بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا؟ باب ايه؟ باب واحد في الكلام، باب قول يا حسين. أبصر الفرد على الراحلة، طلع في الماء، الاتصال في بناء المبنى، الباب كان في المساجد، الأبصر أرقام تختلف، ما عندي هنا في 700، أيوة، ها، باب اتخاذ متعبدات. باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد، يعني حكم القبور إذا نبشت، وكانت قبورا ونبشت لم تعد قبورا، فهل يصح اتخاذ هذه الأماكن مساجد أم لا؟ قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فهذا فيه دليل على جواز اتخاذ القبور إذا نبشت مساجد فلا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ مسجده مكان قبور المشركين لما نبشت، نبشت وخليت ولم يعد فيها أثر، فيجوز أن يتخذ هذا المكان مسجدا بعد ذلك لأن العلة انتهت لم تعد قبورا. قال البخاري رحمه الله وقال عمر إن لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فيجوز الصلاة في بيع هؤلاء ما لم يكن فيها تماثيل، بخلاف الصلاة في الأماكن التي فيها قبور تعبد من دون الله، فالأماكن التي فيها قبور تعبد من الله لا يجوز الصلاة فيها ولا قصدها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها قبر، أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها عيد معياد الجاهلية، لأن هذه الأماكن يخشى التعظيم. أما الأماكن التي يفعل فيها المنكر وتفعل فيها عبادات بدعية فتجزي الصلاة فيها، لأنه لا تعلق بالبقعة إنما التعلق بالعبادة التي وقعت فيه. نعم، طبعا هذا من جهة الإجزاء أو الجواز لا من جهة الدلالة والحث. وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال خرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوه مسجدا، رواه النسائي، لكن الحديث ضعيف. نعم، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى، يعني قال النبي أعطوني هذا الحائط بثمنه، قالوا لا نحن لا نرجو الثمن إلا من الله سبحانه وتعالى. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينخلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. مختصر من حديث متفق عليه. فالشاهد فيما هو فيه قبور المشركين، كانت قبور المشركين مكان المسجد، فدل هذا على أن القبور إذا نبشت فلا بأس بإقامة المسجد مكانه. أما الأماكن التي فيها قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهذه الأماكن لا تقصد. نعم. قال: باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ببيت في الجنة. وطبعا لا مثلية بين الدنيا، بين بيت في الدنيا وبين بيت في الجنة. نعم. لكن جعل الله عز وجل له أجر ذلك بيتا في الجنة. وقد قال بعض العلماء: إن خير بيوت الجنة ما كان عوضا عن المساجد في الدنيا، خير البيوت. وذلك لأن خير الأماكن في الدنيا المساجد، لهذا كان خير البيوت في الجنة ما كان عوضا عن المساجد. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمسحة قفاة لبيضتها بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أحمد. يعني هذا إشارة إلى أنه ولو صغر حجم المسجد فإن أجرك محفوظ، ليس أجر بناء، ليس الأجر على بناء المساجد مخصوص بما إذا كان المسجد كبيرا، حتى ولو كان المسجد صغيرا زاوية مثلا أو كذا فإن لك فيها الأجر. لكن لا شك أن الأجر يعظم على حسب مساحة المسجد والنفقة فيه. نعم، هذا من جهة يعني البناء، لكن المساجد تعظم جدا على حسب إقامة السنة فيها. فما فائدة مسجد يبلغ 1000 متر أو 2000 متر وهو يقرر بدعا للناس، يكون على منبر صوفي يدعو إلى البدوي ويدعو إلى الحسين ويدعو إلى كذا، ما قيمة هذا المسجد؟ قيمة المسجد تكون في الدعوة التي تمارس فيه، فإن كانت الدعوة دعوة السنة، دعوة إلى السنة، دعوة إلى الاتباع، دعوة إلى الحق، دعوة إلى منهج السلف الصالح، هذا المسجد يعظم وإن كان كمسحة قطا. نعم. قال بعض العلماء ويشير النبي بقول كمسحة قطا إلى أنه هذا قد يتصور فيما لو كان مثلا جماعة اشتركوا في المسجد، مسجد مثلا 100 متر وقد اشترك فيه جماعة من الناس، بحيث قد يكون نصيب الواحد في هذه الشراكة كمفحص قطار. هذا قد يتصور بعض الناس مثلا يضع جنيها في المسجد أو 10 جنيه في المسجد، لو أتيت تحفظ ما له في المسجد ممكن يخرج كمفحص قطار. يبقى هنا شارك في هذا البناء بما يكون كمفحص قطار. نعم. أو يكون عند توسعة، واحد مثلا أضاف نصف متر في المسجد أو 10 سنتي أو كذا في المسجد فيكون بناؤه كمفحص قطا. لكن المهم أن النبي إنما رغب في بناء المساجد ولو كانت صغيرة. لكن ننبه هنا إلى مسألة ألا وهي كثرة المساجد المتقاربة. مثلا عندنا هذا المسجد، يأتي واحد بجوار هذا المسجد في عمارة فيجعل في أسفل منها زاوية، هذا لا يستحب، هذا لا يستحب. لماذا؟ لأنه يفرق جماعة المسلمين ويقلل الأعداد في المساجد. والجماعة لا شك أنها مقصود عظيم جدا، مقصود عظيم. اللهم إلا إذا كانت هذه المساجد على بدع وضلالات وليس هناك مسجد يقيم سنة فأفعل ذلك من باب إقامة السنة، فيكون مسجدي هو الأصل لأن الأصل مع الحق. نعم. قال: باب الاقتصاد في بناء المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. يعني أن الاهتمام بزخرفة المسجد هذا ليس من السنة، فلم نؤمر بتشييد المساجد والتلوين فيها ووضع الأشياء غالية الثمن. نظافتها نعم، نظافة نعم، أما الأشياء التي لا حاجة لنا فيها بل هي من التزيين الذي قد يشغل المصلين هذا لا يستحب ولسنا نؤمر به، وهو من باب إهدار أموال المسلمين. لكن لو كان المسجد مسجدا نظيفا احتاجنا إلى تنظيفه وبياضه وغير ذلك هذا لا بأس به، لكن فوق ذلك من التزيين المساجد لا تزين. المساجد أماكن للعبادة، أماكن العبادة لا يكون فيها ما يلفت الأنظار. نعم. ولهذا قال: لتزخرفنها، ابن عباس، كما تخرقت اليهود والنصارى، أي ثم لا تعمرونها إلا قليلا. نهتم بالمساجد والرخام والسراميك والتزيين ولا نعمر المساجد إلا قليلا. ولهذا صار بعض المساجد تراه صرحا وتنظر إلى المصلين فيه ما تجد، أو تنظر إلى دعوة مقامة فيه ليس فيه دعوة مقامة ولا دروس، بل بعض الناس يتضايق من الدروس، ما يريد أن يكون هناك درس أو موعظة أو كذا، بل بعض الناس يصد عن ذكر الله في بيوت الله، يبقى في بيته، في بيته ما يسمع الدرس ومع ذلك قلق جدا من الدرس. طب لماذا؟ متضايق جدا. والله جاءتني اليوم شكوى في بعض المساجد، بعض مساجد إخواننا يعني على السنة، أن رجلا ما يصلي في المسجد، يقول يصلي كل شهرين مثلا صلاة، ويتضايق جدا من فتح المسجد لتحفيظ القرآن أو كذا بعد الصلوات، ويقول لماذا يجلس هؤلاء إلى الفجر؟ لماذا؟ سبحان الله، يحاسبهم على جلوس المسجد إلى الشروق، بعد صلاة الفجر إلى الشروق، وهو لا يأتي المسجد، لا يأتي المسجد، ومتضايق جدا من فتح المساجد لعمارتها وذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فبعض الناس نحن شؤم، باب شر للأسف الشديد، ليس باب خير. يقول: يا ناس اذكروا الله، عمروا المساجد. هل تستطيع أن تعترض على مقهى؟ مقهى. هل تستطيع أن تعترض على مقهى؟ ما تجرؤ، ما تجرؤ. أنا أريد رجلا من هؤلاء الذين يصدون عن المساجد، أريد رجلا يقول أنا رجل، يقول كده أنا رجل، يجي معانا يلا أي مقهى الآن ينهى الناس يقولهم يلا روحوا، بلا كلام فاضي وشرب دخان وإنفاق أموال وحلف بالطلاق ولعب بالضمن ولعب بالكوتشينة، يلا يا أخي انت وروحوا اتقوا الله، يلا تعال يلا. جلس فجرا، فتحوا المقهى فجرا، فتحوها عصرا، فتحوها ظهرا، جاءك من دخانها أفسدت أخلاق أولادك لأنك تسكن فوقها، كل ذلك وأنت محترم نفسك. إنما تيجي على عباد الله الصالحين اللي مش هيحولوا المساجد لمعارك، وأنت واقف لو واحد جه تطاول الآن تعمل إيه؟ خلاص أمرك، تعمل إيه؟ ليس من ضعفك ولكن من تعظيم بيوت الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون ذلك، غرهم إبليس بحلم الصالحين وبحلم العلم والدين. لكن لا أحد يعترض، لا أحد يعترض على هذه المقاهي وأماكن الفسق والمجون. فهناك من يعمر المساجد ويهتم بثقافته، ولكنه مع ذلك ليس يهتم بعمارة العبادة. والأصل يا أخواني عمارة الإيه؟ عمارة العبادة. من مسجد النبي المتواضع انطلقت شمس الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. إيه؟ والله يا أخي الإنفاق على المآذن وكذا أنا أرى أن هذا من الإسراف ما لم يكن إلى حد معقول. مثلا 7 متر 10 متر 15 متر بحيث يعني مثلا هذا مسجد وتوضع الميكروفونات عليه. أما أنه يزيد الأمر إلى مثلا يتباهى الناس مئذنتنا 70 مترا لا ده احنا عملنا 85 على أحدث ولم يكتبوا مئذنة واحدة صارت مئذنتان بل مئذنتان كبيرتان واربعة ولدة كده حوالين المأذن كبيرة هذه مع القباب مع هذا. نعم لا داعي لهذا تدع هذا من انفاق الأموال في غير وجه. نعم في عمل المسلمين عليها لكن عمل المسلمين عليها لماذا؟ لأنهم ما كان فيه كهرباء ولا ميكروفونات فكانوا يحتاجون إليها لارتفاع عليها وبحيث أنك ترى المؤذن وتبصره حتى لم تسمع الأذان تراه فكان الناس يقصدون المآذن إنما اليوم ما في حاجة لها. لكن على كل لو فعلت كما قلت لك لو فعلت على وجه معقول 10 متر 15 متر أو كذا فلا بأس والاستغناء عنها أفضل. لكن لو احنا بنتكلم مثلا لو أخ قائم على مسجد عوام ولا بد من مأذنة في حول يختص أما مساجد الإخوة مساجد السنة لا ينبغي أن توضع عليها المآذن لست في حاجة إلى هذا أصلا. احنا أولى ب 30 40 50 ألف. نعم اللي ما يغيظ اللي يغيظ هؤلاء ليس علو المآذن اللي يغيظ هؤلاء العبادة والطاعة والدروس وجلوس الشروق والسنن ودعوة الحق هذا الذي يغيظهم ولو أقمتها في صحراء هذا الذي يغيظهم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر بناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تشطر فتفتن الناس. يعني نتوقف على قدر الإيه الحاج. نعم. قال باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها عن الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من مسجدي وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها رواه أبو داود. قال المحشي وفي اسنده ايضا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد الازدي مولاه المكي والثقه يحيى بن معين وتكلم في غير واحد وقال حافظ في البلوغ والصحاح بن خزيمه ورواه البيهقي ثم قال ورواه محمد بن اسحاق بن خزيمه عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق. نعم. فاجور الامه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فراى النبي منها القذات تخرج من المسجد قذات فدل هذا على أنه من الأعمال الصالحة إخراج الرجل القضاء من المسجد. لا تنتظر عامل المسجد إن استطعت أن تنظف أنت فأنت مأجور. وفي هذا النهي عن تلويث المساجد وإنما تنظف المساجد وتطيب وتجمر وتنظف فهذا من عمارتها الحسية. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الأعرابي فبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات البول وكذا ما تصلح. وقد رأى النبي أيضا وهو يصلي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فحكها وغضب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا نهى عن البصاق في المسجد وقال البصاق في المسجد خطيئة إلا إذا دفنا صاحبه ومثل مثلا لو احتاج إلى البصاق في منديل أو في ثوب أو في كذا أما أن يبصق كذا في المسجد حتى ولو كان من حجارة هذا لا يجوز هذا خطيئة كفارتها دفنها. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور يعني الأحياء ليس الدور في البيوت. وأن تنظف وتطيب رواه الخمسة إلا النسائي. قال وعن ثمرة ابن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذي وصححه ورواه أبو داود. ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنع في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. هذا مما تنزع عنه المساجد أيضا, تنزع المساجد عن هذا عن الروائح الكريهة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يعتزل المسجد. يلحق بذلك من يلبس الثياب الكريهة التي فيها الروائح كالعمال مثلا, قد لا يبال العامل بعرقه ووسخ ثيابه فيأتي إلى المسجد. لا, لا ينبغي هذا, لا ينبغي هذا, بل إنه يعد للصلاة ثيابا خاصة, ثيابا خاصة. على الأقل على الأقل ينظفها من الوسخ مع الرائحة الطيبة. يعني ممكن يكون إنسان آه نعم ثيابه فيها شيء من هذا لكن ينظفه غبار يزيحه, لكن ليس عنده رائحة عرق ولا رائحة كذا, ويتطيب إذا جاء بقدر الإمكان, هذا لا إشكال. ورأيت بعض المساجد يجعل كالمريالة هذه لمن هم يعني أصحاب صنعات وعمال, بحيث الواحد يدخل يأخذ المريالة هذه ويصلي حتى لا يلوث المسجد مع الرائحة الطيبة. فينبغي الإنسان ألا يدخل الروائح الكريهة إلى بيوت الله عز وجل. نعم. كل ما يؤذي ينزع عنه المسجد, جميع أنواع الإيذاء ينزع عنها, تنزع عنها بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى جهة القبلة الراجح نعم, الراجح نعم لا تدخل جهة القبلة سواء في خارج المسجد أو في داخل المسجد, لكن اجعل ذلك عن يسارك أو تحت قدميك. نعم. قال باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. عن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذلك مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج قال بسم الله السلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. ففي هذا بيان الذكر إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. فإذا دخل المسجد قال بسم الله ثم قال اللهم افتح لنا أبواب رحمتك, أعوذ بالله العظيم والذي في السلام القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. ويقول كذلك إذا خرج اللهم إني اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم. ويدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى. قال باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لها. وفي رواية لا ردها الله عليك. ففي هذا تحريم إنشاد الضالة في المسجد لأن المساجد لم تبنى لهذا. واحد يقول مثلا ضاع بعيري، ضاع سيارتي، في ولد ضائع، في كذا، كل هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنشر ذلك في المسجد، إنما هذا في الطرقات. فالإنسان ينشر ضلاله في الطرقات، ما ينشر أو يجلس أو يقف أمام باب المسجد، إذا قال المسجد يجتمع فيه ناس فقف أمام المسجد، أو ضع ورقة على باب المسجد، لكن لا تأتي أنت داخل المسجد تقول وتنشر ضالتك. شرع لنا أن نقول لا ردها الله عليك. نعم. نعم. حتى ولا أي ضال لا تنشر، لكن ممكن اللي وجد المفاتيح يحطها مثلا يعلقها على حاجة أو كذا، أو يجعل شيء خاص في المسجد معروف، لوحة مثلا أو مكتبة بزجاج، كل شيء ضائع في المسجد يوضع فيها، هذا أفضل. نعم. نعم. لا أنابيب لا، لكن لو مصلحة عامة حث الناس مثلا على تبرع بالدم الأحد أو كذا، هذا من الحث على الخير، إذا كان الحث على خير لا بأس. لا لا لا لا، حصر الماء والكهرباء ده ترخص، لا يبقى في الميكروفونات الخارجية. نعم. لا بأس. نعم. قال وعن بريدة أن رجلا، لأن النبي على قال إن المساجد لم تبنى لهذا، لكن بنيت المساجد للدلالة على الخير حتى لو كان بجد. عن بريدة النعي ما في بأس، الإخبار داخل المسجد بالنعي، النبي أخبر صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ونعى جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، توفي فلان والصلاة عليه في المسجد كذا صلاة العصر بس، لكن مسألة بقى نسيب وقريب وكذا أو دلالة عن مئتم أو كذا، لا، كما دل النبي. لا السماعات الداخلية لا، ممكن ميكروفون خارج. نعم. نعم. نعم. لا في أماكن أخرى. نعم. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل غير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه. وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين. ففي هذا حث على تعلم العلم في المساجد، والمساجد ما بنيت إلا للعبادة وتعليم العلم، فلا ينبغي أن يحال بين المسجد وبين رسالته بمرض مريض أو حقد حاقد، لا ينبغي هذا. فالمساجد بنيت لهذا الأمر، للذكر والتعليم، وكان المسجد مع كما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بني الإسلام منه، الجهاد والعبادة والفتية، كل هذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. كيف يعني الأجر خاص بالمسجد؟ كيف يعني؟ هذا عام في كل المساجد، لكن نبي الكلام عن مسجد معهود يعني، ما كان لهذا المسجد. لا ليس خاصة، تعليم الخير ليس خاصة المسجد النبوي، الأحاديث الأخرى. نعم. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نعم، لأن المساجد لا يقام فيها الحدود، حيث أنك لا تأمن التلويث، القصاص في الدماء، إقامة حد في الزنا فيحصل الدماء أيضا وغير ذلك، إنما يقام خارج المسجد على باب المسجد، لكن داخل المسجد لا يقام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح له تجارتك، وإذا رأيتم من ينشر ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي. فلا يجوز البيع والشراء في المسجد، لا يجوز أن تشتري كتابا أو أن تشتري شيئا في المسجد، لا يجوز هذا. لكن إن اشتريته خارج المسجد ثم كان تزيد ذلك في المسجد لا بأس. نعم نعم. نعم، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن توضع إعلانات في المسجد. نعم. الإيه؟ الرجوع مليش إشكال، الإقالة لا إشكال فيها. ايه الحلاوة دي النهاردة صراحة؟ ايه الحلاوة دي؟ ان شاء الله النهاردة صراحة. نعم. هو الخصوص ان كان فيه هو مأخوذ ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له. عندك ايه الشارح؟ من الشارح عندك؟ شوكاني. قال ايه؟ هذا عجيب، من دخل الدين هذا يتعلم خيرا كان في مجاهد سبيل الله. هذا ورد فضائل كثيره في من ياتي المسجد أيضا ليعلم خيرا ويتعلم خيرا، كما ذكرنا من غدا إلى مسجد إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من كذا. هذا في المساجد أصلا، في عموم المساجد ليس في مسجد النبي. لكن فصل عندك ومن دخل غير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، لعل هذا يلفي يعني قد يستفاد من الخصوص. ومن دخل غير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، يعني كان محروما من الأجر يعني. لكن هذا يكون عاما في جميع المساجد، وإن كان مسجد النبي خصوصياته تكون في عظم الأجر، أما حصول الأجر في التعليم هذا في أي مسجد من المساجد، في أي مسجد من المساجد. نعم. نعم. قال ابن مسلم يعني كان الشيخ يميل إلى العموم، أنا في عموم المساجد وليس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي قال في مسجدنا هذا لأنه المعهود، يعني مثل ما أقول أنا الآن من أتى مسجدا هذا وحضر درس العلم فله من الأجور كذا وكذا أو له أجر عظيم، ليس معناه أن هذا خاص بهذا المسجد، ولكن لما كنت أخاطب قوما بمعهود حاضر وهو المسجد كان الكلام في هذا. أما الأجر فقد ثبت بالأدلة الأخرى أنه في عموم المزايا. الجلوس فقط من غير التعلم، الجلوس للذكر وانتظار الصلاة وكذا، هذا له فضل كما جاء عند البخاري: من صلى ثم جلس في المصلى الذي صلى فيه إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه، مجرد الجلوس. فكيف إذا أضفت إلى ذلك تعلم القرآن؟ فكيف إذا أضفت إلى ذلك تعلم العلم الشرعي؟ نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأيضا حديث أبي هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. طيب، قال: وعن سهل بن سعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقل له أرضاه الله بجهتك، وإذا رأيتم من يمشي ضالا فقل له أرضاه الله عليك. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد وأن تنشل فيه الأشعار وأن تنشل فيه الضالة وعن حلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه الخمسة، وليس الإنسان فيه إنشال الضالة. قال حظ فتح سنده صحيح إلى عمرو بن شعيب فلن يصحح نسخته يصححها. قال: نهى النبي عن بيع أشعار المسجد. نعم، هذا معلوم بالأحاديث الأخرى. وأن تنشل فيه الأشعار، هذا ورد ما يخصص الأشعار التي يذب فيها عن الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح لحسان بن ثابت أن ينشد الأشعار في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل جعل له مكانا خاصا. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بإنشاد الشعر في المسجد. ولما أنكر عمر على حسان قال: قد كنت أقول هذا بين يدي من هو خير منك. فيجوز إنشاد الشعر إذا كان للحفاظ على الإسلام والرد على أعداء الإسلام، يجوز هذا. أما الشعر الذي لا فائدة من ورائه والذي قد يدعو إلى الرذيلة فهذا يحصل في المسجد وفي خارج المسجد. طيب، أما التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فإنه قد ورد في حديث بعض العلم أعداء العلم ضعفه وبعضهم حسنه، وهذا محمول على اجتماع أو تحلق يصد عن الجمعة، يصد عن سماع الخطبة. أما عن تحلق يكون مثلا بعد صلاة الفجر أو الساعة 9 أو الساعة 10 فلا بأس بهذا، لكن عن تحلق يتنافى مع سماع الخطبة هذا الذي لا يجوز. وعن ثابت بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجل مجد مع مرأتي رجل أن يقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد متفق عليه. نعم، اللعان لا بأس، أما إقامة الحد لا، لأن اللعان مقاضاة، والمقاضاة في المسجد جائزة، المقاضاة في المسجد جائزة. وعن جابر بن سمرة قال رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم وهو أحد. هذا يدل على أنه لا بأس بإنشال الشعر. وعن سعيد بن المسيب قال رضي الله عنه: مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشي، فلحظ إليه، يعني نظر إليه، قال: كنت، يقول حسان، كنت أنشد وفي من هو خير منك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، يعني يا أبا هريرة، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه، بل هذا على جواز هذا الأمر، على جواز الاستلقاء في المسجد. وعن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب، يقال أعزب وعزب، والأفصح عزب، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وابو داود واحمد ورفضه. كنا في زمان او في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب، فدل هذا على جواز النوم في المسجد، ينام الانسان عند الحاجه لا باس بهذا. نعم. واهل الصفه كانوا ينامون في المسجد. نعم. قال البخاري وقال ابو قلابه عن انس قد مرهت من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفه. وقال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفه الفقراء. وعن عائشه رضي الله عنها قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش قال يقال له حبان ابن العرب او ابن عرقه في الاكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمته في المسجد ليعود من قريب، متفق عليه. هذا فيه اشاره الى جواز التمريض في المسجد. واحد مريض نمرضه في المسجد يجوز هذا. وعن عبد الرحمن بن البكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر. فقال ابو بكر دخلت المسجد فاذا انا بسائل يسال، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. هذا فيه إشارة إليه من جملة ما يبعث في المساجد السؤال عند الحاج، وجدت سائلا يسأل في المسجد فيجوز، لكن هذا عند الحاجة لا من باب التكثر. من باب التكثر لا، تنهوا عن ذلك واجلس عند الباب. أما لو كنت تعلم صاحب حاجة أو إمام مثلا يقول يا إخواني فلان أصابته جائحة أو محتاج إلى كذا فنرجو التصدق عليه، يجوز. وعن عبد الله بن حارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. طيب هذا دليل أيضا على جواز الأكل في المسجد، زي مثلا أكل الموز مثلا، فيجوز أكل الموز في المسجد والفول والطعمية، كل هذا جائز. المهم أن تأمن الإيه؟ التلويث. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر ثمامة ابن أثال فربط بسارية المسجد قبل إسلام، دل هذا أيضا على جواز الأسر في المسجد وربط الأسير في المسجد، هذا كله يفعل في المساجد. وثبت عن بعض الناس بقى يا اخواني سبحان الله يبتدع ويضل في المسجد، ولو سمع رجل يتكلم كلاما مباحا عادي ها يقول لا تتكلموا الاكل الكلام في المسجد ياكل حسنات كما تاكل النار الحطب. الكلام المباح جائز. قد كان الصحابه يذكرون من امر الجاهليه ويتكلمون، فربما يضحك الصحابه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. شريطة ألا يحدث هذا تشويشا على المصلين، ألا يحدث هذا تشويشا على المصلين. لكن أخرج بدعتك، أخرج بدعتك من المسجد، هذا أهم شيء. وثبت عنه أنه نصر مانا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه، النبي جاءه مال فضعه في المسجد ونصر في المسجد، والصحابة كل إيه جاء فأخذ، والنبي ينظر فما قام النبي وثم درهم صلى الله عليه وسلم. قال باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس قال كان قرام لعائشة قد صدرت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني قرامك هذا، القرام اللي هو الستر، فإنه لا يزال تصوره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. لا يجوز أنك تضع ستارة على نقوش أو شيء في قبلة المصلي حتى لا تشغله، ومثل وباء التصوير والكتابات وكذا كل هذا يمنع. نعم. وعن عثمان ابن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني أو قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن أمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يولي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. قال باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا بعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في المسجد فنودي للصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد. لا يجوز إذا أذن المؤذن أن تخرج من المسجد وتترك الصلاة، اللهم إلا إذا كان لحاجة شرعية، كان يكون مثلا أخي من مسجد بيحضر الدرس ومرتبط بالمسجد ففوجئ بالأذان فخرج ليدرك الصلاة في المسجد، إن كان لهذا فلم يضيع الصلاة، إنما النهي لمن خرج فضيع صلاة الجماعة، أما من خرج لمصلحة ولحاجة فلا بأس. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، بهذا نكون قد فرغنا مما يتعلق بالكتاب المسجد، هنا نقف عند أبواب استقبال القبلة.